نقلت وسائل الإعلام الأجنبية ومنها وكالة تاس الروسية ووكالة سينخا الصينية وتاكونغ باو وقناة فونغوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ وشبكات الأخبار الصينية وهوانشو وتسينين في الصين والصحف الهندية هندستان تايمز وإنديان إكسبريس وهند وتلفزيون زي نيوز ووكالة الهند آسيا في الهند وتلفزيون NHK الياباني ووكالة كونا الكويتي وصحيفة تركيا habirler.com وتلفزيون تلسور الفنزويلي يومي الثاني والثالث من هذا الشهر حديثا أدلى به الناطق بلسان حياة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري فيما يتعلق بأن الإمبراليين الأمريكيين وتوعات الحرب الأملاء الكوريين الجنوبيين شرعوا بإجراء المناورات العسكرية المشتركة العدوانية المساوبة إلى جمهوريتنا في نهاية المطاف على الرغم من إنذارنا المتكرر والاحتجاز والاستنكار الشديدين من الداخل والخارج.